موضوع الدرس في عظمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسر رحمه الله تعالى ولا تعد تنصرف عيناك عنهم عبر بهما عن صاحبهما تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه واتبع هوى في الشرك وكان أمره فرطا إسرافا. وقل الحق من ربكم أي قل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهديد لهم إنا أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها فأحاط بها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها بئس الشراب هو وساءت النار مرتفقا. تمييز منقول عن الفاعل أي كبوة مرتفقها وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة فحسنت مرتفقا وإلا فأي ارتفاق في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كما قرانا الحمد لله قبل ذلك کہ ان اللہ تبارک و تعالی اجاب عن اجوبۃ اسئلۃ اليهود والمشرکین ثم جاء فيها تعليم للنبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ وهذا تعليم اخر کہ لا تبالی الى اسئلتهم و الى اقتراحاتهم و الى طلباتهم بل فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فبذلك فيها يعني ان اعراضا المشركين اعراضا الكافرين واعراضا مقترحاتهم والقرب مع اصحابك المؤمنين الموحدين المخلصين الصادقين ولا تعد عيناك عنهم. هذا قاعده قال العلماء يعني علماء النحو کہ لا تعد احيانا يتعدى بنفسه يعني لا تعد فلا تعد عينيك بس يعني لا تنصرف عينيك ولكن جاء بعده يتعدى بان يتعدى ولا تعد عيناك انهم. الان فائده ماذا يعني عدم الاعراض عن اصحابك لما لان ان هذا يفيد کہ المراد تعد بل من الانصراف ماذا يعني الاعراض معنى الإعراض، فبذلك ولا تعد أيناك عنهم، ولا تعد أيناك عنهم، خطاب أيناك مراد صاحبهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كما جاء في الآية فلا تعجبك أموالهم، فلا تعجبك أموالهم، نسبة الإعجاب إلى الأموال، وإلا ما كان إعجاب الأموال أصلها فلا تعجبك يا محمد صلى الله عليه وسلم أموالهم، فبذلك ولكن نسب إلى الأموال. كما هاهنا جاء ولا تعد أيناك عنهم، مراد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء الصلة عن فيها فائدة بأدم الإعراض عنهم أبدا. تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد لأنه يدل على الاستقبال، زينة الحياة الدنيا بمجالسة الأمراء، بمجالسة الرؤساء، لما؟ لأن الرؤساء تكون سببا لزينة المجالس، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال الملأ من قوم فرعون. لما يقال الملأ؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى لأنهم تملؤون المجالس، وأنهم تملؤون القلوب بالرعب، وتملؤون المجالس بالخدم وبالحشم وبكذا وبكذا، فبذلك كأنهم خشب مسندة، كما جاء في صفات المنافقين الذين كانوا رؤساء المنافقين هكذا. فبذلك قال تعالى تريد زينة الحياة الدنيا، يعني بمجالسة الأمراء والرؤساء، وترد الفقراء، وترد الفقراء الذين ليس عندهم مأوى ولا ملجأ ولا منزل ولا مسكن، ولكن مكانتهم عند الله تبارك وتعالى أعظم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشأس أغبر لا يؤبو به، ولكن لو أقسم على الله لأبره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إنسان ينظر إلى رجل أنه يعني فقير باعتبار المال، باعتبار الحال، باعتبار الزي، باعتبار الحياة، باعتبار اللباس، أحيانا إنسان لا يريد أن يتكلم معه، ولكن هو عند الله له مكانة، لما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما كان الكرامة عند الله تبارك وتعالى بالمال، وما كانت الكرامة عند الله تبارك وتعالى بالجمال، وما كانت الكرامة عند الله تبارك وتعالى بالخدم والحشم، بل الكرامة عند الله بالتقوى. لو كان بالجمال أبي لهب كان جميلا، أبي حتى أنه لقب بأبي لهب، لما؟ لأن وجهه أنه يتلألأ، فبذلك أنه لقب بأبي لهب، ولكن مأواه ماذا؟ النار، نار جهنم، لما؟ بسبب كفره وشركه وإعراضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي جهل، لأنهم كانوا رؤساء قريش، وأنه كان طويل القامة، وأنه كان يعني وسيما، ولكن صار مستحقا للعنة من الله تعالى إلى يوم القيامة. فبذلك لا قيمة للجمال، ولا قيمة للإنسان بإعتبار الصورة. أحيانا كم من الناس، أحيانا كم من بني آدم، إن الله آتاهم جمال، ولكن أنهم كفر، أنهم فجر، أنهم فسق، أنهم من اليهود والنصارى. ولكن كم من المؤمنين المخلصين الموحدين، بعضهم أسود وبعضهم أبيض، وبعضهم مائل بين الأسود والأبيض، وبعضهم مائل بين البياض والهمرة، وطولهم وقامتهم ليس بإعتبار قامة طويلة، بل أنها قصيرة، ولكن إن الله آتاهم من العلم، وآتاهم من الفضل، وآتاهم من المكانة عند الله تبارك وتعالى. حتى كان والدي رحمه الله تعالى يذكر قصة شيخه، كان شيخه قال رجل كان خفيفا، وكان خفيفا ونهيفا، قال حتى إني لو أجل ولا آتك لأذهب ما شاء الله إلى عشرة أميال، ولا يحس شيء فيه ولا ما فيه، ولكن إن الله آتاه، كان من المفسرين، وكان من المحدثين، وما شاء الله وله تفسير في القرآن الكريم، وأيضا له شروحات على الأحاديث المباركة، شرع على الترمذي وشرع وكذا وكذا وكذا، وبذلك هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وبذلك قال تعالى: تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إمام ولا تطع، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أو يريد إطاعته، لا، كما مثلا جاء: لئن أشركت ليحبطن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشرك في حياته أنه داعي إلى توحيد الله سبحانه، وما مال إلى الشرك أبدا قبل البعثة، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ما سجدت لسانا من قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وأيضا كما ذكر بعض العلماء في علي بن أبي طالب كأنه ما سجد لسانا، يعني كم في الجاهلية ناس الذين ما عبدوا الصنم وما سجدوا الصنم قطعا في الجاهلية، أما في الإسلام فالحمد لله، إن الله أنعم عليهم بالإسلام وأكرمهم بالإسلام. ولكن في الجاهلية، وكيف الرسول؟ لما؟ لأن الأنبياء والرسل إن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم واختارهم لرسالته، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكن في علم الله تبارك وتعالى كان نبيا قبل آدم، لأنه في كل شيء في علم الله تبارك وتعالى قبل الوقوع وبعد الوقوع، قبل الحدوث وبعد الحدوث. فلما إن الله تعالى يعني في علمه أنه نبي وأنه رسول، فاختاره الله تبارك وتعالى، حتى كما ثبت في الأحاديث الصحاح، يعني أن رسول الله قال: إني أردت أن أشترك في وليمة من ولائم قريش، في عزومة من عزائم قريش، وأسمع ماذا يفعلون من القصص ومن الحكايات وكذا وكذا، كما تكون في الولائم كما تكون في العزائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقلت لصاحبي: إني أريد الليلة أذهب وأسهر معهم وأسمع ما يفعلون، أنهم في ولائمهم وفي أزائمهم، ويأتون القصاص عليهم ويقصون عليهم القصص. قال: فلما جئت غلبني النوم، ما أفاق رسول الله إلا بعد طلوع الشمس، إن الله ما أراد أن يسمع باطيل الكفار، أن يسمع كاذيب الكفار، أن يسمع كاذيب القصاص الذين يأتون القصص، قصص كاذبة باطلة، حكايات الذي لا أصل لها ولا سند لها. فلما إن الله تعالى حفظه بكذا، هكذا لما كان في بناء الكعبة المشرفة، أنه أراد واحد وأشار إليه: لو أخذت رداءك وجعلت على آتيكك، فلما رفع إزاره سقط رسول الله حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الجاهلية كان ما عندهم أورا ولا غير أورا ولا سطر الأورا شيء، بل أنهم يطوفون بالبيت عريانا، وأنهم يعدونه هذا من الحسنات، كنحن كيف نطوف بالبيت بهذا الثياب الذي نأتي بها في المعاصي وفي المنكرات، الآن كيف ندخل في البيت الله؟ فبذلك، ولكن الله حفظه عن ذلك، إن الله تبارك، فبذلك كيف أن، ولكن هذا كان أحيانا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد أمته، وأحيانا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نوع من الحكم، لئن أشركت، يعني على سبيل الفرض، على سبيل، وإلا ما أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء: ولا تطيع الكافرين والمنافقين، كما جاء: يا أيها النبي ولا تطيع الكافرين والمنافقين، هاكنا كما جاء: ولا تطيع من أغفلنا، يعني كما أنت ما أطعتهم وما أسمعت كلامهم، كن على ذلك او تكون خطابا له والمراد امة النبي صلى الله عليه وسلم او المراد منها خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد اطاعته قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بس المسألة الاخرى في هذه الآية هي الخلاف بين اهل السنة والجماعة والمعتزلة. المعتزلة فرقة ضالة. معتزلة يقولون من اغفلنا قلبه معنى يعني من اوجدنا او وجدنا قلبه غافلا. ولكن عقيدة اهل السنة والجماعة ماذا؟ قال الهداية بيد الله والغواية بيد الله. قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فان الله تعالى اذا اراد ختم على قلوبهم كما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. ايضا كما قال بل طبع الله عليهم. وايضا كما قال الله تبارك وتعالى انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في اذانهم بقرا. فبذلك قال من اغفلنا قلبه هذا من الله تبارك. لما لان الله تعالى عليم بذات الصدور وانه فعال لما يريد وانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ردا على المعتزلة الذين لا يعتقدون بهذا. قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكره. واذا جاء هنا من اغفلنا قلبه لما لان مدار الايمان على القلب مدار الاعمال على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلوت صلوى الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جاء في حديث فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. فبذلك قال تعالى جاء في هذه الآية ايضا كما جاء في كثير من الايات افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ها هنا كما قال الله تعالى فاذا جاء انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي هي في الصدور. فبذلك قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. واذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني قالوا هو عيينة بن حصن وقال بعضهم امية بن خلف الجمهي وقال بعضهم عيينة بن حصن واصحابه يعني اقرا بن حابس عيينة بن حصن. وايضا جاء امية بن خلف ولكن عيينة بن حصن انه اسلم ودخل في الاسلام وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا كان من مؤلفة القلوب ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى له 100 بعير. وهكذا اقرا ابن حابس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى له 40 بعيرا وغير ذلك. وقال بعض العلماء اللفظ عام يشمل فيها لمن كان جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واراد منه ان يطرد الفقراء ان يطرد اصحاب الصفة. لماذا؟ لان ذهب بعض العلماء ان هذه الآية آية مدنية والمراد من اصحاب الصفة كانوا 700 رجلا وانهم كانوا جماعة عظيمة وانهم كانوا يسكنون المسجد النبوي لا مأوى لهم ولا مسكن لهم انهم يصلون الصلاة وينتظرون لصلاة اخرى لان ليس عندهم اشغال. فلما انزل الله تعالى هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جمعني بكم الذين امرت فيهم ان اصبر معهم. قال معكم المحيا ومعكم الممات او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما لان اي مكانه اعظم من هذا المكانه كإن الله أوصى نبيه وأوحى نبيه من فوق الأرش بمصاحبة أصحابه. أحيانا أمرهم ولا تطردهم أحيانا أمروا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وأحيانا أمروا فشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله. وأحيانا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأحيانا قال فيهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فبذلك فيها فزيلة ومنكبة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا افهم فرطا فيها أقوال ثلاثة من العلماء قال بعضهم فرطا قالوا فرس فرط إذا فرس متقدم يتقدم على الخيول قالوا هذا فرس متقدم فرط وقال بعضهم فرط من الإفراط إفراط معنى المجاوزة عن الحد وقال بعض العلماء فرط من التفريط التفريط معنى التقصير والتعجيز فبذلك قال بعض العلماء فيها ثلاثة أقوال وكان أمره فرطا إذا كان من الإفراد أفراد معنى التجاوز عن الحد لما لأنهم كانوا من المتكبرين يتكبرون كنحن نجلس مع هؤلاء نحن نجلس مع هؤلاء الفقراء الذين تكون أرواحهم وربائهم يكون سببا لموتنا كيف نجلس معهم فبذلك هذا تكبر إفراد تجاوز عن الحدود فإلا كل إنسان مهما يكون غنيا مهما يكون رئيسا مهما يكون ولكن كل يوم مرة أو مرتين ليلا ونهارا يجلس على غائته كيف يتكبر الإنسان إنسان لو تأمل في خلقته من أي شيء خلقه الله من نطفة من ماء مهين أيضا كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات إن الله أولم يسألنا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يعني ما مني حتى عند الأئمة رحمه الله تعالى المني أنها غير طاهر وذهب بعض الأئمة إلى طهارته ولكن أيضا بعض الأئمة رحمه الله تعالى أنهم قالوا لا إلى نجاسته طيب هذا المني فيها خلاف لكن بعد المني يصير ماذا مزغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة علقة معنى يعني أنها قطعة من الدم أنه نجس عند جميع الأئمة لا خلاف عند أما في المني فيها خلاف أما في الدم ما في خلاف فبذلك فانظر مادة الإنسان يعني أنه انتقل من المني إلى ماذا إلى الدم يعني أول شيء مختلف في الطهارة والنجاسة أما دم ما فيها خلاف طيب ثم هذه النطفة استقر في أي شيء في قرار مقيم في الرحم في رحم المرأة ثم أنه موضع خروجه ماذا موضع البول وأنه غذاؤه في داخل بطن أمه ماذا الدم الهادي ينقطع وثم أنه يكون له غذاء وطيب هذا الإنسان إذا يتكبر بأي شيء يتكبر أنه يكون من المتكبرين وأنه لا يبالي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وكذا وكذا ماذا طيب أربع كل يوم يجلس على بوله وعلى غائط وأنه يستنجي بماذا بيده وأنه ينظر إلى غائته وإذا أن الإنسان إذا مثلا ما خرج الريح من أسفله يموت وإذا ما خرج النفس من فوقه يموت فإن الإنسان إذا أكل شيئا طعاما الذي لا يوافق أنه يتلوى على الفراش هذا قيمته وبذلك يتكبر بماذا ثم كرامته عند الله باعتبار خلق باعتبار علم ما كان باعتبار مادة باعتبار نفس فإلا فبذلك قال ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء النفس أنها أمارة ثم بعد الإيمان وبعد الخلق وبعد تلاوة الكتاب يكون النفس اللوامة حتى يصل إلى درجة ويكون النفس المطمئنة أن نفس أنه تكون نفس مطمئنة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فضل بماذا يتكبر عنه؟ فبذلك قال كان أمره فرطا يعني من الأفراط التجاوز عن الحد. وأيضا إذا كان من التفريط، تفريط معنى تقصير، تفريط معنى تعجيز، يعني تقصير منه كما ما تقدم إلى الإيمان والإسلام بل في الكفر، بل أنه في الكفر جاء بمعنى تفريط. وأيضا جاء فرط بمعنى فرط متقدم، كأنه تقدم عن الحدود أيضا. فبذلك صاحب قال بعض العلماء لو تأملنا لجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى تسي بها بأيتها قرأ القاري فأخذ بمعناه صحيح. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قال تعالى عن ذكرنا، ولو المراد من الذكر القرآن، المراد من الذكر الوحي، ولكن فيها إشارة لأن حياة القلوب بماذا؟ قالوا بذكر الله. قالوا كما حياة الأرض بماذا؟ بالماء. حياة الأرض الميتة بماذا؟ الماء. كأن الله تبارك وتعالى كما قال تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فإحياء الأرض الموتة بنزول الماء، فإحياء القلوب بنزول القرآن. فبذلك إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا جاء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتلين قلوبهم بذكر الله. فبهذا جاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى فرض فرائض وشرع شرائع وبين أحكاما وحد حدودا، ولكن قالوا لكل شيء حدود إلا ذكر الله. مثلا الصلوات المفروضة 5 صلوات، أما الحج في الحياة مرة واحدة، أما أداء الزكاة لصاحب النصاب في كل هول مرة واحدة، ولكن قالوا ذكر الله لا حد له. فبذلك قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. وبذلك جاء من صفات المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. وأيضا كما جاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبذلك قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع هواه يعني واتبع هوى هوى النفس يعني الشرك. لمن أن هوى أنه يأمره إلى ماذا؟ إلى الهلاك. لمن أن النفس أمارة، أمارة بالسوء، أنه لا يأمر إلا بالسوء ولا يميل إلا إلى السوء ولا يميل إلا إلى الجهل. فبذلك فانظر مثلا الصبي الولد انه لا يذهب بالمدرسه الا انسان يقول لا مدرسه ولا مدرسه واطي علاوه او ان يضربه، اما الى اللعب والى الجهل يمشي بدون ما تقول له، بدون ان تماذا تقول. فبذلك انسان يميل الى الفواحش زين للناس حب الشهوات، فبذلك يميل الى الشهوات بغير خطاب. أما إذا إلى الإخلاق وإلى الأوامر وإلى النواهي المنكر أنه يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى التربية، يحتاج إلى التزكية. وبذلك قال تعالى وكان أمره فرطا. قال وقل الحق من ربكم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الذين يطلبون منك طرد الفقراء وترضى أصحابك قل الحق من ربكم، هذا القرآن والحق من ربكم، هذا الوحي والحق من ربكم، هذا الذكر والحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما كما جاء في الحديث قال رب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الخلق على أتقى قلب رجل واحد منكم لما نفعوا لله شيئا. هكذا لو اجتمع الخلق على أشقى قلب رجل واحد منكم لما ذروه شيئا، لما أن الله هو الغني وأنتم الفقراء، أما إيمانكم فينفع ويؤود الأجر عليكم، أما الكفر فيعود الوبال والإخاب عليكم. فبذلك قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعض العلماء: فيها الإباحة والتخيير للكفر، فقالوا: لا، بل فيها وعيد، فيها تهديد شديد، كمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى الغني وأنتم الفقراء. فبذلك قال تعالى: ولكن قال العلماء: فانظر فيها لطيفة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، إيمان مقدم ولا كفر مقدم؟ إيمان مقدم، من شاء فليؤمن. لما؟ لأن جانب الإيمان هو المرغوب عند الله تبارك وتعالى، وجانب الرحمة غلبت على غزبه، فبذلك قدم الإيمان. ما قال من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، قال من شاء فليؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فبذلك قدم الإيمان وأخر الكفر. لما؟ لأن رحمتي سبقت على غزبي، كما قال جاء في الحديث الإلهي كأن جانب الرحمة التي غلبت على غزب سبقت على غزب الله تبارك وتعالى. فبذلك ها هنا جانب الإيمان مقدمة فيها، هذا هو المرغوب وهذا هو المطلوب وهذا هو المحبوب عند الله تبارك وتعالى. أما تهديد، قال: ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب، جاء بعض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال بعض العلماء: هذا يقال لف نشر مشوش.